أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون، إن حادثة الإسراء والمعراج من الحوادث الضخام في تاريخ الإسلام والمسلمين، ذلك أنها سبقت بالبعثة ثم أعقب الإسراء والمعراج الهجرة، وكلها حوادث ضخام في تاريخ الدعوة الإسلامية. وقد قضى الله عز وجل أن يكون انطلاق هذه الدعوة من أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة، ومكة في نجد هي أم الجزيرة، يخطب ودها قبائل العرب كلها، يخطب ودها قبائل العرب كلها، ذلك لأنها المركز الديني كما تعلمون، ولأنها طريق القوافل والتجارة كذلك، فكان سادتها سادة الجزيرة بلا منازع. وقد قضى الله تبارك وتعالى أن يكون انطلاق الدعوة من هذا المكان حتى تكون المعركة مع الإسلام وأعدائه في قمتها من أول يوم يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم بالطبع. وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في دعوته بثلاث مراحل. المرحلة الأولى أن يقتنع أنه نبي. المرحلة الثانية أن ينذر من حوله من الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي الأمر بأن ينذر المحيط كله بل الدنيا كلها كذلك. وقد سهل الله تبارك وتعالى لنبيه فرص النجاح، والله عز وجل خلق أشياء جعلها مقدمات لنتائج، والله عز وجل خالق الأسباب والمسببات. وقد أمر النبي أمر الرب عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة في المرحلة الثالثة، فقال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وكان من جراء ذلك أن قامت قيامة خصوم الإسلام ووقفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالمرصاد، واحتاج النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول بعض علمائنا إلى حمايتين: الحماية الأولى خارجية من المشركين والكفار الذين تظاهروا عليه، وتمثلت هذه الحماية في عنده أبي طالب الذي حماه من الضغط الخارجي ومن كفار قريش، وتمثلت الحماية الداخلية التي تلزم للإنسان في ساعاته العصيبة يريد اليد الحانية التي تعطف عليه فتجدد له الهمة، وتمثلت هذه الحماية في خديجة رضوان الله تبارك وتعالى عليها، فكانت اليد الحانية وكانت الزوجة البارة الرؤوم الذي تمسح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أوزار البلاء الذي صبه عليه المشركون. ويقضي أمر الله عز وجل أن يموت العم الحامي الخارجي وتموت خديجة الحامي الداخلي في سنة واحدة، ويتلمس المصطفى صلى الله عليه وسلم أسباب النصرة في الأرض، وهذه الأسباب من خلق الله وبأمر الله عز وجل، لأن تعطيل الأسباب فسق. فيتلمس النبي صلى الله عليه وسلم النصرة في الطائف، هكذا كان يظن صلى الله عليه وسلم، فيغيب أمله ويعود من الطائف وقد انقطعت الأسباب الأرضية كلها، وانقطعت أسباب الدنيوية كلها. عندئذ يرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى أبواب السماء، اللهم، ينادي ربه والله تعلم أعلم بحاله، اللهم إلى من تكلني يا أهل الدعاء، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملذته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل في غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. بعد أن استنفذ أسباب الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن ربه لن يخذله أبدا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت وسيترك من بعده أمة تحمل أعباء الدعوة من بعده، فأراد أن يعرفها أنه لا بد أن يأخذ بالأسباب الأرضية، فإذا عدت الأسباب الأرضية رفع يديه إلى خالق السماوات والأرض. ومن سنة الله في الوجود أنه يدلك على الأسباب الأرضية، فإذا دعوته دون أن تأخذ بالأسباب أرضك، فإذا أخذت بالأسباب وانقطع أصولها وفنت الأسباب ولم تعطل في فتيا، عندئذ يأتيك فضل الله تبارك وتعالى. إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملت له أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ويأتيه الفرج من الله تبارك وتعالى مبينا، لئن انقطعت الأسباب الأرضية وجفاك الناس فإن الملأ الأعلى ينتظرونك في سياحة ليس لها نظير، حيث تلتقي بالملأ الأعلى وتنادي الرب عز وجل في ملكوته العظيم. أيها الإخوة المسلمون، هذا درس يجب أن نستفيده، فعلى المسلمين جميعا أن يأخذوا بالأسباب الأرضية وأن يدعوا ربهم بعد الأخذ بهذه الأسباب. أما أن تترك السبب وتقول يا رب يا رب، فقد قال عمر بن الخطاب رجلا يهنف بعيرا، أجل اجعل مع دعائك قليلا من القرار. هذا درس يجب أن نعيه أيها الإخوة المسلمون. أما الدرس الثاني، فقد انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت هذه الأمة تسارع المسيرة، فلا إسراء بعد المصطفى ولا المعراج، ولكن الإسراء والمعراج لهذه الأمة ما خلع عليها في الإسراء والمعراج، ألا وهي الخلع الخمس أو الصلوات الخمس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يروي الطبري يقول إن حادثة الإسراء والمعراج فيها سر طويل. هذا السر أنه لما أنزل الله عز وجل قوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب لقد شرعت لي وأمرتني أن لا أشهد إلا على ما أرى، فقال الرب عز وجل فنريك الملكوت الأعلى كما تشاء، ويرفعه الرب عز وجل في إسراء ومعراج إليه. فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الحد الذي شرع له كلهم التحيات لله والصلوات الطيبات، فأجابته الملائكة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام علي وعلى عباد الله الصالحين، قالت الملائكة نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فوضع ذلك في التشهد أيها الإخوة. وهذا هو السر الذي تتشهدون في صلواتكم الخمس تسع مرات، في صلاة الصبح جلسة واحدة، وفي الصلوات الأربع الباقية جلستان، إذا كان مجموع جلوس التشهد في الصلوات تسع. أتدرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على السماوات السابعة كان الملائكة يسلمون عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكان المصطفى يرد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. سبع سماوات بسبع تحيات، يسلم عليه ويرد السلام، يسلم ويسلم عليه. ثم ملائكة الكرسي الثامنة، ثم ملائكة العرش التاسعة، وبهذا كانت شهر تسعة وإخوته كما ذكر الطبري وغيره. أيها الإخوة المسلمون، وفرض الصلوات في الإسراء والمعراج منافق، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون وقبل أن يصاب به إنما شق قبره وحشي هدى وإيمانا وبدل بماء زمزم، فكان ذلك لائقا بأن ينادي ربه فهو على طهارتين، طاهرة باطنة، وإنكم لتعلمون أن مقدم الصلاة الطهور ومن شرائطها أن يكون الإنسان طاهرا، وإنكم لتعلمون كذلك أن هذه الصلوات هي معراج المسلم إلى الله عز وجل إذا حجبه الأمر. ولئن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب بالبلاء من المشركين وعرض به وأصي به كذلك، فإن المسلم مطلوب منه بعد أن يأخذ بالأسباب إذا تساقطت هذه الأسباب أن يعود إلى الله تبارك وتعالى بروحه خمس مرات في اليوم، وهذه هي الصلوات التي فرضها الله عز وجل على رسوله وعلى الله في تلك الليلة. ومن هنا تدركون سر قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، كان إذا حجبه أمر إذا ضاقت به الدنيا فزع إلى الصلاة. ومن الأمور التي جمعت كل أحوال العبادة في هذه الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على ملائكة يسبحون قعودا، ومر على ملائكة يعبدون قياما، ومر على ملائكة يسبحون ركوعا وسجودا، فكانت الصلاة التي يصليها أيها الإخوة جامعة لكل هذه الحالات من قراءة وقيام وسجود وركوع وجلوس. من هنا نحرص أو يجب أن نحرص على هذه الصلوات أيها الإخوة، وإنه ليحل في قلب المؤمن المسلم أن يأتي إلى صلاة المغرب فيجد الناس صفوفا متراصة حتى إذا أتى إلى صلاة الصبح فهل هذا أن يحتمل الله. فلقد ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كنا إذا فقدنا أناسا في صلاة الصبح أو العشاء ظلمنا بهم السوء، كنا إذا فقدنا الناس في صلاة الصبح أو العشاء ظلمنا بهم السوء. وقد ورد عن سليمان كذلك، وقد ورد عن سلمان كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا على هذه الصلوات بخاصة الصبح والعشاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام إلى صلاة الصبح قام تحت لواء الإيمان، ومن قام إلى السوق يعني دون أن يصلي الصبح فقد قام تحت لواء الشيطان. أيها الإخوة المسلمون، فهل لنا أن ندرك بهذا؟ ولما فرض الله عز وجل على رسوله هذه الصلع الخمس أو الصلوات الخمس وهي بأجر خمسين كما تعلمون، نادى مناد من قبل العرش: طوبى لمن أتمها وأكملها، طوبى لمن أتمها وأكملها، طوبى لمن أتمها وأكملها، أي الخير الكثير، وطوبى الخير الكثير لمن أتم هذه الصلوات وأكملها على خير وجه أيها الإخوة. واعلموا أن ما منا إنسان إلا ويفلح، وأن ذنوبنا تحرقنا، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتسارع إلى هذه الصلوات التي فيها العروج إلى رب العباد تبارك وتعالى، وفيها استجابة لأمره صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون تحترقون، أي تحترق صحائفكم وتتخذ نارا بكثرة الذنوب، فإذا قام أحدكم إلى صلاة الصبح غسلا ثم تحترقون إذا قام أحدكم إلى صلاة الظهر غسلا ثم تحترقون أي الذنوب، فإذا قام أحدكم إلى صلاة العصر غسلا أي الصحيفة ومحية الذنوب، والمغرب كذلك والعشاء كذلك، فإذا نام أحدكم لم يكتب عليه شيء حتى يستيقظ. أيها الإخوة المسلمون، فهل تعون ذلك وهل تكون قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين؟ أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يفهمنا قرآننا الكريم، إنه أعظم مسؤول وأثر من يسأل. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والبشر الشفيع المشفع في المحشر، استقرت عينه جرار وبدر بخرا وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله حق تقواه وراقبوه مراقبة أن يعلموا أنه نرى، وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يحسن ولا يخفى ولا يجمع إلا الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسلى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمن عال بدينه وإنسه، فقال تعالى قائلا عليما تشريفا لقدر محمد صلى الله عليه وسلم عظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يخيب للعبد وكائلا، يا من امره بين الجاف والنور، يا من اذا قال للشيء كن فيكون، اسالك اللهم ان تنصر الاسلام والمسلمين، وتنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم صل على الله وخذل من خذل المسلمين. اللهم ات نفوسنا هداها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا.